قولهم في الأسماء إن إثباتها يستلزم أن يكون متصفا بمعنى الاسم، فيقتضي أن يكون إثباتها تشبيها. جوابه أن المعاني التي تلزم من إثبات الأسماء صفات لائقة بالله تعالى غير مستحيلة عليه، والمشاركة في الاسم أو الصفة لا تستلزم تماثل المسميات والموصوفات. شبعان ما ردنا عليهم رأسا، لأن قولهم إن إثباتها يستلزم أن يكون متصفا بمعنى الاسم صحيح ولا صحيح؟ صحيح. لكن قولنا أن يقتضي أن يكون إثباتها تشبيها هذا غلط غير صحيح، لأننا نثبتها على وجه لائق بالله تعالى. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.